شقاوته، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عباد الله، هذا هو لقاؤنا الرابع عشر من سلسلتنا التوجيهية التربوية الجديدة، اجتنبوا الكبائر عافانا الله وإياكم منها جميعا. وكان حديثنا في لقائنا الأخير عن التحذير من مفتاح الشرور وأم الخبائث وسبب لعنة النبي المبرور، إنها كبيرة شرب الخمور. ونحن اليوم أيها الإخوة على موعد آخر، على موعد آخر لنحذر من كبيرة أخرى قد انتشرت واستشرت وطار شررها، وتهاون كثير من الناس بتعاطيها، ووقعت فئات من المسلمين فيها، وعدها بعضهم ضربا من الترفيه عن النفس وتسلية الفكر وشحذ الذهن. إنها كبيرة تؤسس لها المؤسسات اليوم، تؤسس لها مؤسسات وتدعو لها قنوات وفضائيات. إنها الكبيرة التي تسبب الشحناء والبغضاء والعدوان بين أهل الإيمان. إنها الكبيرة التي تصد الناس عن ذكر وطاعة الواحد الديان. إنها الكبيرة التي تسبب الدمار والحسرة وخراب الديار. إنها كبيرة لعب القمار. وإنما جعلت هذا الموضوع اليوم عن القمار والتحذير منه، وذلك مراعاة لترتيب الأدلة، فإن الله سبحانه وتعالى لما حذر أهل الإيمان من الخمور قرن تحذيره من الخمر بتحذيره من القمار والميسر، فالميسر قرينة الخمر في كتاب الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية. فما هو الميسر؟ ما هو الميسر لغة واصطلاحا؟ وما ضابط الميسر؟ وما الفرق بين الميسر والقمار عند الفقهاء؟ وما هي صوره وأشكاله؟ وما حكمه في شريعة الإسلام؟ ما حكمه في شريعة الإسلام؟ وما أضرار الخمار على الفرد والمجتمعات؟ وأخيرا، هل من نصائح؟ والجواب عن هذه الأسئلة وغيرها لقاؤنا اليوم بعون الله تعالى. فأرني قلبك وسمعك جيدا، ولتتحلى بالصبر على السماع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا في القول والنية والعمل، وصوابا في ذلك كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، إننا نعيش عصرا طغت فيه الشهوات والنزوات، وأعرض فيه كثير من الناس عن طاعة رب البريات، وانشغل فيه كثير من الناس بالمغريات والملهيات. وإن مما ابتلي به طوائف من الناس من أبناء هذه الأمة هذه المغريات والملهيات المحرمة التي تتمثل في لعب القمار والميسر. نعم، انشغلت طائفة من الناس بهذه الألعاب، ونسوا أو تناسوا حكم الإسلام فيها، وجهلوا أو تجاهلوا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن تعاطاها أو أقبل عليها أو تسربل بها. فإن الإسلام حرم ذلك. وقبل أن نذكر الحكم ونذكر صور القمار والميسر، نود أن نعرف ما هو الميسر المذكور في كتاب الله تعالى. وأنا أعلم يقينا أن من الإخوة من يسمع كلاما لأول مرة فيظن أن الميسر مقصور على المقامرة بمال وعوض، وليس الأمر كذلك. الميسر في اشتقاقه اللغوي قال أهل اللغة إنه مشتق من اليسر أو اليسار. والاشتقاقات اللغوية في التعريفات أو التعريفات اللغوية أو الاصطلاحية أمر مهم ينبغي على طالب العلم العناية به. فقيل إن الميسر مشتق من اليسر، وذلك أن الذي يتعاطاه فيربح مالا إنما يربحه على وجه اليسر والسهولة، فهو يحصل على أموال كثيرة عن طريق السهولة واليسر، وقيل إنه مشتق من اليسار، واليسار هو الغنى، فيصير به ذا يسار أي ذا غنى، لأجل ذلك سمي الميسر به. هذا بالنسبة للغة. أما في الاصطلاح فإننا سوف نعرفه بتعريف الإمام مالك، نظرا لأن كثيرا من الناس يتعصبون لمذهبه وينسبون أقوالا كثيرة إليه وإلى المالكية، ومالك وأتباعه براء كل البراءة مما ينسبه إليه هؤلاء الجهلة وهؤلاء الذين يتبعون الهوى ويعرضون عن اتباع الهدى. الإمام مالك قال: الميسر ميسران، ميسر لهو، وهذا إذا كان على غير مال وعوض، ميسر لهو وهذا إذا كان على غير مال وجعل وعوض ومقابل، وميسر قمار وهو الذي يكون على عوض ومال. فصار القمار في الحقيقة أخص من الميسر، لأن الميسر أعم في معناه. فالميسر يشمل الألعاب التي تكون مجانا أو الألعاب التي تكون بمقابل، أما ما كانت بمقابل فإنها محرمة بالإجماع، وأما ما كانت بغير مقابل فأيضا محرمة بالإجماع، وقد حكى الإجماع الزرقاني رحمه الله، والدليل على ذلك قبل الإجماع كتاب الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل الشيطان. هذا عن تعريف هذا الميسر، هذا عن تعريفه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وسنسمع كلام الفقهاء في بيان بعض أنواعه أيضا. ولكن أطلب منكم أيها الإخوة بعد إخلاص القصد حسن الإنصات والانتباه والتحلي بالصبر أيضا. أيها الحبيب الكريم، بعد أن عرفت تعريف هذا الميسر، إننا نقول إن الميسر كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يتعاطونه، وكان العرب معروفين بالمقامرة واللعب به، فلما أتى الإسلام بنوره حرمه تحريما باتا، بل قرنه في كتاب الله سبحانه وتعالى، قرنه في كتابه في التحذير والتنفير والتحريم بأم الخبائث، بل جعله بين الخمر والشرك. فإن الله يقول: إنما الخمر واحد، والميسر اثنين، والأنصاب. ما هي الأنصاب؟ قيل إنها الأصنام، والوجه الأقوى أن الأنصاب هي الحجارة التي تذبح عليها القرابين والذبائح للآلهة الباطلة المزعومة، وهذا لا شك أنه معلم من معالم الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. فجعل الميسر بين الخمر والشرك، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وهي الأقداح رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولا يوصف شيء بأنه رجس إلا إذا كان محرما تحريما بالغا. ما هو الرجس؟ الرجس في اللغة هو النجاسة، والميسر موصوفة أو موصوف، والخمر كذلك موصوفتان أو موصوفان بأنهما نجستان نجاسة معنوية، رجس من عمل الشيطان. ومعلوم أن جميع أعمال الشيطان محرمة وباطلة ومنكرة، ولا يمكن لأحد أن يستحسن عملا من أعمال الشياطين، أو أن يقول إن هذا العمل يقوي اقتصاد البلاد، أو أنه يرفع الفقر عن الفقراء، أو أنه يفتح نوافذ الطموح عند الذين تقطعت بهم الأسباب وحيل بينهم وبين الوصول إلى الأموال من طرق مباحة. إن هذا ضرب من الجنون في الحقيقة، إنه لا يقول ذلك إلا إنسان معتوه أو مختل عقليا. فكيف تكون أعمال الشياطين مرغبة فيها، أو تكون أعمال الشياطين مما تصلح به أحوال البشرية؟ هذا محال، رجس من عمل الشيطان. فوصفه الله تعالى، أي وصف الميسر بأنه رجس أي نجاسة. ابن عباس رضي الله عنهما فسر ذلك بالمعنى فقال: رجس من عمل الشيطان يعني سخط، سخط من عمل الشيطان. وقال زيد بن أسلم: رجس من عمل الشيطان أي شر من عمل الشيطان. يكفي في كونه محرما أنه قرن بالخمر، ويكفي في كونه محرما أنه قرن بالشرك، ويكفي في كونه محرما أنه وصف بأنه من أعمال الشيطان، بل يكفي أنه محرم أنه يوصف بالنجاسة ويوصف بالرجس، رجس من عمل الشيطان. ويؤكد التحريم أيضا: فاجتنبوه، أي لا تتعاملوا به، بل كونوا أنتم في جانب والميسر في جانب آخر فاجتنبوه. وعلق اجتنابه أيضا معللا: لعلكم تفلحون، أي لأجل أن تفلحوا، لأجل أن تفلحوا في دنياكم وأخراكم. فدل ذلك على أن سلوك الميسر والقمار سبيل لا فلاح فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما سنبين أضرار الميسر على الفرد والمجتمعات. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل الشيطان، ولذلك انعقد الإجماع أيضا على تحريم جميع أنواع الميسر سواء كانت بمقابل أم بغير مقابل. وجاءت السنة المطهرة الصحيحة الصحيحة تنفر وتحذر من الميسر وذكرت بعض أنواعه، فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. النرد شير، هذه يقول النووي إنها كلمة أعجمية قد عربت، هي في الأصل أعجمية، والنرد قيل إنها لوحة أو خشبة مربعة وفيها خطوط ويلعب عليها بنوع من الفصوص، وهي ما تسمى بالطاولة في بلاد مصر، وتسمى أيضا في بعض البلاد بالكعاب، كما يقال مثلا فيها الدمين والشيشبيش وهذه الأشياء كلها، ونخاطب القوم بما يفهمون فلا حرج في ذلك. نقول إن هذا من النرد، وشير بمعنى حلو باللغة الأعجمية. من لعب، يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هذه صورة تدل على ماذا؟ على شدة التنفير من ذلك. إن الذي يلعب هذه اللعبة فكأنما يغمس يده في لحوم الخنزير النجسة وفي دمائه، وأي نجاسة والعياذ بالله. يقول العلامة النووي رحمه الله إن هذه الصفة في التشبيه تدل على أن الذي يلعب بالنرد وما شابهه كأنه قد صبغ يده، كأنه صبغ يده بلحم الخنزير ودمه وهو يأكله. وقال الشوكاني رحمه الله: وهذا يدل قطعا على أن اللعب بالنرد أيا كان نوعه محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه اللاعب به كمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، وتلطيخ اليدين بالنجاسات محرم، تلطيخ اليدين بالنجاسات محرم. إن من الناس عباد الله من هو من أهل الصلوات، بل من أهل شهود الصلوات في بيوت الله سبحانه وتعالى، فنجده يشهد الصلاة في جماعة ثم بعد ذلك يخرج من المسجد فيقصد المقاهي، فيجلس في المقاهي، يجلس ليلعب بهذه الألعاب بعد الوضوء والطهارة، بعد الوقوف بين يدي الله، بعد الصلاة في وقتها، بعد تلاوة القرآن وذكر الرحيم الرحمن، بعد أن تشهد بهذه الأصبع التي يرفعها مرات كثيرة في اليوم والليلة يشهد بها شهادة التوحيد والإخلاص، بعد أن خرج طاهرا مطهرا من ذنوبه إن قبل الله عز وجل منه صلاته، يجلس فيلوث نفسه بهذه النجاسات، يلوث نفسه بهذه الألعاب، فيجلس على هذه الطاولات وفي المقاهي يجلس تسلية للنفس بزعمه، أو أنه يقطع الوقت ونسي أن هذا من الأعمال المحرمة، وأنه لا يجوز تقطيع الوقت بمثل هذه الألعاب، وأنه لا يجوز تعاطيها أو العكوف عليها، فإن هذا محرم بالإجماع ولو كان على غير معاولة، ولو كان على غير عوض، ولو كان على غير جعل، ولو كان على غير مقابل، ولو كان على غير مال. لماذا؟ لأنه ميسر محرم. فالميسر نوعان، والقاعدة والضابط الفقهي هنا عند الفقهاء أن الألعاب إذا كانت تتضمن أو إذا كانت قائمة على الحظ والتخمين والحبس فإنها ميسر محرم. هذه جعلها قاعدة عندك، كل لعبة تقوم على الحظ، يعني الزهر، كل لعبة قائمة على الحظ والتخمين والحدس فإنها محرمة بمال أو بغير مال، بمال أو بغير مال. أما ما كان خاليا من ذلك من الحظ والتخمين والحدس وإنما هو قائم على إشغال الفكر وعلى حسن الحساب فهذا موضع خلاف سنذكره بإذن الله، لكن نبقى في مسألة الميسر فقد عرفناها الآن بصورتيها. عباد الله، إننا إذا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة فإننا لن نجد أمرا أو نهيا إلا وقد قرن بحكمته أو حكمه وعلله، فإن هذه الشريعة شريعة غراء كاملة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فإن هذه الشريعة هدفت إلى تحقيق المصالح كالصالح العام بادئ ذي بدء أو الصالح الخاص أيضا، هدفت إلى تحقيق وتحصيل المقاصد العظيمة والمصالح الكبيرة، وكذلك هدفت إلى إزالة المفاسد أو تقليلها. ولا يمكن أن تجد أمرا في كتاب الله أو نهيا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لحكم أو لحكم كثيرة أو لحكمة، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. فإذا قال قائل، وهذا هو السؤال الذي يطرح نفسه، لأننا في وقت كثرت فيه العقيدة العقلانية، فكثير من المسلمين أصيبوا بهذا المبدأ الخبيث، ألا وهو أنه يحتاج إلى أن يعلل له كل حكم. تقول هذا حرام، يقول لك ليش حرام؟ طيب إن كنت تريد أن تلتمس الحكمة من ذلك نحن نعطيك حكمة وأكثر من ذلك. أما إذا كنت تسأل لماذا حرام وأنت تسأل سؤال المعترض على حكم الله سبحانه وتعالى فإن هذا خطير عليك. فإن كنت تريد أن تعرف الحكم التي من أجلها حرم الميسر والقمار فإليكها، فقد نص عليها في الآية، قال عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب، إنما أولا أداة حصر وقصر، والحصر عند علماء البلاغة يفيد التوكيد، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، كأنه قال أي ما الخمر وما الميسر وما الأنصاب إلا من عمل الشيطان، فدل ذلك على أن هذه الأعمال لا يعملها إلا شيطان، ولا يعملها ولا يستحسنها إلا شياطين الإنس والجن، من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم علل جل جلاله ثم بين الحكمة فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الحكمة الأولى، أن الميسر سبب من أسباب وقوع العداوة والبغضاء بين الناس وبين أهل الإيمان على وجه الخصوص، ومعلوم أن من مقاصد الشريعة الكبرى تحقيق التآلف والمودة بين أهل الإسلام، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولذلك كل ما من شأنه أن يكون سببا لزعزعة هذه الآصرة الإيمانية أو الآصرة الأخوية أو الأخوة الإيمانية بين أفراد هذه الأمة، كل ما من شأنه أن يزعزعها أو يربكها أو يخل بها أو يضعفها، جاءت الشريعة بتحريمه، حتى في عقود الأصل فيها أنها مباحة كعقود البيع، فإن البيع والشراء حلال صحيح، وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هناك أنواع من البيوع حرمت بسبب الغرر أو الجهالة أو أنها تتضمن معنى القمار وغير ذلك، من أجل أنها تفضي إلى النزاع وتفضي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين. فإذا كان هذا في المعاملة التي هي في الأصل مباحة والمبنى فيها على الإباحة في الأصل، فكيف بما هو محرم من الأصل؟ كيف بما هو محرم من الأصل؟ فالميسر سبب من أسباب وقوع العداوة والبغضاء شئنا أم أبينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا شيء متفق عليه بين أهل القبلة جميعا، لكن الميسر وسلوكه والتعاطي له يسبب كل ذلك العداوة والبغضاء، سواء كان ذلك بمال أم بغير مال. أما إذا كان ذلك بمال فأمر معروف، ولذلك أهل الطاولات وأهل الميسر والقمار كم يحصل بينهم من الخصومات والنزاعات، ونسمع الأخبار تطالعنا بين الفينة والأخرى ببعض جرائم القتل، لأن الذي يهزم قد يخسر أموالا كثيرة طائلة فيدفعه هذا الخسران وهذه الهزيمة إلى التشفي والانتقام من خصمه، فيصل الأمر إلى ضربه أو الاعتداء عليه أو حتى سفك دمه وإزهاق روحه. ولذلك نسمع بما يسمى بالجرائم التي نتجت عن تصفية الحسابات، قل هذه إيش؟ تصفية حسابات فيما بينهم. السبب لذلك هذا الميسر الذي تعاملوا به فيما بينهما، فربح أحدهما الآخر وانتصر عليه فهزمه فأخذ جميع ماله، فسبب ذلك العداوة والبغضاء بل قتل النفوس. ثم إن النفس البشرية حتى ولو قلنا إن الميسر حتى ولو قلنا إنه بغير مال نقول إنه محرم، وهو أيضا يسبب العداوة والبغضاء حتى بغير عوض. لماذا؟ لأن النفس البشرية والإنسان في أصله وطبعه جبل على حب الانتصار والظهور والغلبة، ويأبى كل إنسان أن يهزم، فإذا هزم على الأقل سوف يتلفظ بكلمات جارحة وعبارات نابية قادحة في هذا الرجل الذي قابله، فيسبب ذلك العداوة والبغضاء، وقد يفضي الأمر بهما إلى التخاصم والتضارب أو التطاحن وما أشبه ذلك. إذن هذه هي الحكمة الأولى التي من أجلها حرم الله سبحانه جل شأنه الميسر، إنما الخمر والميسر. ثم بين بعد ذلك إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وكم من اثنين كان على المودة والحب في الله والإخاء والأخوة، فلما قامر أحدهما الآخر أو لعب أحدهما مع الآخر بالميسر تنازع وتخاصم، ثم بعد ذلك تهاجر وتدابر، فانتصر الشيطان في آخر جولة. ومن الحكم أيضا أن الميسر يا عباد الله يصد الناس عن فرائض الله سبحانه وتعالى، يصد الناس عن أداء الصلوات، فإن الذي يتعاطى الميسر والقمار يصير همه الأكبر والعياذ بالله في الربح والخسارة، يصير همه الأكبر في هذه الألعاب، فهو تجده يتابعها إما في وسائل الإعلام أو في الجرائد أو في المقاهي أو يتتبع الأخبار فيترك الصلاة. هذا إذا كان من المصلين، ولا نجد إلا قلة في الناس، لا نجد أحدا يتعامل بالقمار والميسر من أهل الصلوات في المسجد أو من المحافظين على الصلوات، فهي تشغل الإنسان والعياذ بالله عن طاعة الله وعن الصلاة في وقتها. وإذا كانت الأعمال المباحة في أصلها كالتجارة والوظيفة والأعمال والحرف، إذا كانت هذه الأمور وهي مباحة في الأصل تشغل صاحبها عن الصلاة في وقتها، فكيف بما هو محرم؟ إن الذي يعكف على الميسر والقمار قد تلبس بمحرم في محرم على ترك واجب شرعي، على ترك واجب شرعي. إنك ترى أيها الحبيب الكريم، وهذا مما تتمزق له القلوب وتتقطع له الأفئدة والأكباد حسرة وأسا وحزنا على إخواننا الذين تسربلوا بهذه الألعاب، ترى أقواما قد جلسوا وعكفوا في المقاهي يلعبون هذا القمار والميسر بمال أو بغير مال، وينادى عليهم للصلوات، حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا تجد منهم من يجيب إلا من رحم العزيز الرقيب تبارك وتعالى. وهؤلاء والله على خطر، ويتناولهم قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون من الأمراض والآفات، فدعوا إلى الصلوات الخمس في أوقاتها، ولكنهم كانوا منشغلين عنها بهذه المحرمات بهذا القمار والميسر. فيتناولهم هذا الخطاب الإلهي وهذا التهديد الرباني من الرب العلي تبارك وتعالى، يدعون إلى السجود يوم القيامة ولا يستطيعون. في حديث أبي سعيد عند البخاري أن ظهورهم تبقى كصياصي البقر، كقرون البقر أو ظهورها، أو تبقى كالأعمدة، لا يستطيعون سجودا ولا ركوعا، لأنهم أبوا الاستجابة لأمر الله في الدنيا، عكفوا على هذه المحرمات. حتى قال أبو هريرة من سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يجب، أو قال لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع حي على الصلاة ولا يجيب. وتقول عائشة رضي الله عنها من سمع النداء إلى الصلاة ولم يجب لم يجد خيرا ولم يرد به خير، لم يجد خيرا ولم يرد به خير. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، إن الميسر والقمار يصدان صاحبهما عن ذكر الله وعن الصلاة، وكذلك عن الذكر عموما، لا نجد مقامرا أو لاعبا للميسر ممن يذكر الله تبارك وتعالى أبدا، فهم أبعد الناس عن الذكر وأشبه الناس بالمنافقين الذين قال الله في حقهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، فلا يعرفون ذكرا، بل ألسنتهم جافة ولم ترطب ولم تتعذب بذكر الله تبارك وتعالى، فهم أبعد الناس عن ذكر الله، فإذا ما ذكروه فإنه يذكرونه على لغو وعلى باطل ولا يجديهم ذلك شيئا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. في الخمر والميسر، ومن الحكم التي من أجلها حرم الميسر أيضا أنه أكل لأموال الناس بالباطل، فإن الأموال في الأصل محرمة، وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعلوم أن المقامر إذا ربح يأكل هذا المال بالباطل. وهل هذا ربح؟ لا والله، بل إنه خسارة، بل إنه خسارة، بل إنه تباب ودمار وخراب للديار، لأنها أموال اكتسبت عن طريق الاعتداء على خلق الله عز وجل، ولا حق لهم فيها، فإن هذا نار وسحت، والسحت إذا نبتت منه الأجسام آل الأمر بها إلى النار. فقد خرج الترمذي بسند صحيح من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. وكذلك خرج ابن حبان بسند صحيح عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه. العصا هل لها قيمة؟ لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه، فكيف بماله؟ حتى أن هؤلاء ربما يستعملوا اليمين الكاذبة الفاجرة لاقتطاع مال المسلم بغير حق، فيجمع الذنب على الذنب، يجمع اليمين الغموس مع الميسر والقمار المحرم. نعم، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما خرج مسلم من حديث أبي أمامة الحارثي قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب الله له النار. حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. تجده يحلف أنه انتصر، أو أنه غلب، أو أنه الورقة الفلانية، أو أنه الرقم الفلاني، وهذا كله كذب وزور، فيزداد الإثم ويعظم الخطب والعياذ بالله. عباد الله، إن ضرر القمار على العباد أفرادا ومجتمعات عائد عليهم لا في الآخرة فقط، حتى في الدنيا. فكم من إنسان والعياذ بالله، كم من إنسان تلفت تجارته وكسدت وخسر أمواله وتشردت أسرته بسبب هذا القمار والميسر. إن هؤلاء المبتلين من المقامرين والعياذ بالله، إن هؤلاء المبتلين بالقمار والميسر تجد بعضهم من ينتظر آخر الشهر ليأتي براتبه الشهري ليدخل به إلى حانة أو إلى مكان يلعب فيه بالقمار والميسر، فيصرف أمواله كلها فيخسرها، أو ربما يربح البعض ويريد الزيادة حتى يؤول الأمر به إلى الخسارة. ونجد أن هؤلاء قد تركوا حتى الواجبات الدينية التي هي واجبات شرعية أيضا. تجد كثيرا من هؤلاء والعياذ بالله يحرم نفسه وزوجته وأولاده من حاجيات الحياة وضرورياتها، لا أقول من الكماليات أو من الشهوات المباحة، لا، بل من الضروريات وأساسيات الحياة، من الأكل والشرب، فهو يذهب بالمال الذي يشتري به أكلا وشربا ولبسا أو مسكنا أو دواء لزوجته وأولاده، فيصرف تلك الأموال في هذه المقاهي وفي هذه الألعاب، فيضيع نفسه وأهله. وقد خرج أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني كفى به ذنبا يقترفه أن يضيع قوتهم وأن يضيع ما تقوم حياتهم عليه. أجل أيها الأحبة الكرام، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، حتى يؤول الأمر بهذا الرجل إلى طلاق امرأته وتشرد أبنائه، وربما يصل الحال بأسرته أن يمدوا أيديهم للتسول، لأن أباهم ولأن القائم عليهم ماذا صنع؟ أنفق جميع ماله في هذا القمار والميسر. وخسر والعياذ بالله من حيث أراد الربح، وأي ربح فإنه خسارة وتلف. إن من هؤلاء الذين تسربلوا بهذه الألعاب الميسر والقمار من بلغت بهم الشقاوة إلى أن يحولوا أسرف المواسم وأفضلها أيامها ولياليها إلى محاربة لله تبارك وتعالى بهذه الألوان من المحرمات وهذه الكبائر، كشهر رمضان مثلا، فإن هؤلاء المقامرين ينتظرون شهر رمضان لا للصيام ولا للقيام، ها؟ لا للصيام ولا للقيام، بل ينتظرونه لماذا؟ ينتظرونه ليناموا أيامه وليحيوا لياليه على هذه الطاولات، طاولات القمار والميسر في المقاهي والكازينوهات والأماكن المعدة لذلك. وأي شقاوة وأي حرمان بعد هذا، فإن الحرمان والله أن يحرم العبد رحمة أرحم الراحمين، عافانا الله وإياكم. إن هؤلاء الذين يتعاطون القمار إذا نظرنا في حالهم نجد أنه لا خير فيهم لا للبلاد ولا للعباد، ولا نفع من جرائهم لا للمعاش ولا للمعاد، لأنهم أهل كسل وخمول وبطالة، ولذلك يعكفون على هذه الألعاب طيلة الليل وينامون طيلة النهار، حتى ولو تبوأوا بعض المناصب والوظائف نجد أنهم من أكثر الناس خيانة لها. إن هؤلاء الخائضين في هذه الألعاب، إن هؤلاء المقامرين واللاعبين بالميسر على اختلاف أنواعه لا سيما إذا كان بعوض ومال، قد خانوا الأمانة التي ائتمنهم الله عليها، وهي الأموال التي استخلفهم الله جل جلاله فيها. فهذه الأموال أرزاق من الله وعطاءات ومنح نسأل عنها بين يديه، ولن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لأن المال عصب الحياة ولأنه قوامها، ولذلك وصف به كما في كتاب الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لكن هؤلاء من أسفه السفهاء لأنهم ينفقونها فيما حرم الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، الميسر كما قلت نوعان، نوع على عوض وهذا محرم بالإجماع، والميسر النوع الثاني الألعاب التي تقوم على الحظ والتخمين والحدس على غير عوض وعلى غير جعل ومال، فهذه أيضا محرمة بالإجماع بالإجماع. أما النوع الثاني من الميسر فهو الذي يقوم على تشغيل الفكر والحساب ونحو ذلك مما لا يقوم على الحظ، هذا مختلف فيه كالشطرنج، ولكن جماهير أهل العلم على تحريمها. وممن حرم الشطرنج الإمام مالك، فلما سئل عنها قال حرام، ثم تلا قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالذي حرمها المالكية، وحرمها أيضا الأحناف الحنفية، وحرمها أيضا الحنابلة، والذي كرهها الشافعية، إلا أن الإمام الشافعي لما سئل عنها قال أكره ذلك. وقد ظن بعض الناس أن الشافعي يقول بجوازها مع الكراهة، وليس الأمر صحيحا، فقد أجاب ابن القيم عن هذا في إعلام الموقعين فقال إن كثير من الأئمة والفقهاء قد يعبرون عن الشيء بأنه مكروه ويريدون بذلك التحريم، لأن المكروه في كتاب الله لا يراد به المكروه في اصطلاح الأصوليين أبدا، بل يراد به المحرم. والدليل على ذلك لما ذكر الله تعالى الكبائر في سورة الإسراء، فقال عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وتكررت الكبائر إلى قوله تبارك وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فذكر قتل النفوس وذكر الزنا وذكر أكل أموال اليتيم وذكر الغدر في العهود، وهذه كبائر بلا شك، لكن في آخر النص قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومعلوم أن المراد بكره يعني حرم. فالعلماء كالإمام أحمد والشافعي إذا قال أكره يعني أحرم، لماذا لا يقول أحرم؟ لأنه لم يأتي نص صريح في هذا الشيء بعينه. الميسر حرام بنص صريح، الشطرنج لما كان فيه شبهة قال أكره ويريد بالكراهة التحريم، فدل ذلك أيضا على أنه محرم، وقد حكي الإجماع على تحريمه. ومن قال بكراهته فقد أخطأ، بل إن من قال بأن من الصحابة والتابعين من لعب بالشطرنج فقد أعظم على الله الفرية، حتى قال القرطبي رحمه الله من نسب ذلك إليهم فقد أخطأ، ووالله ما مستها يد تقي قط، والله ما مستها يد تقي قط. حتى أن الإمام مالك ذكر في الموطأ أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكروا له أن يتيما أو أيتاما ورثوا مالا عن أبيهم ومن بين المال الشطرنج، فأمر بحرقها، أمر أن تحرق، مع أن مال اليتيم محترم في أصله، نعم، لكنه أمر أن تحرق، ودل ذلك على أنها محرمة فجعلها كالخمر. الخمر إذا ورثها اليتيم يجب إراقتها، وكذلك آلات اللهو من ذلك الشطرنج. علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال: والله لأن يمسك أحد بجمرة في يده حتى تطفأ خير له من أن يلعب بها. ومر على قوم يلعبون بها فقال: ما لهذا خلقنا؟ إيه والله، ما لهذا خلقنا؟ الأمة الآن في طور اللعب، المقدسات مسلوبة، والأراضي منهوبة، والثروات مغتصبة، والأنفاس محسوبة، ولا زال كثير من الناس عاكفون على هذا اللعب، لا زال كثير من الناس عاكفين على هذه الألعاب والعياذ بالله. وما جاء اللعب في كتاب الله إلا على سبيل الذم في الغالب. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وهم يلعبون لاهية قلوبهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك جاء في سنن النسائي بسند صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أربعة، كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين في السهم يتدرب على الرماية، وتعليم الرجل السباحة، وما سوى ذلك فهو لهو ولعب وقد يكون باطلا. إذن الشطرنج محرمة على الصحيح في أقوال جمهور أهل العلم، بل حقيت إجماعا سواء كانت ذلك بعوض أم بغير عوض. بعض الناس قال: ليش؟ فهي تشحذ الذهن وتعلم فنون الحرب، وهذا شيء يضحك منه الصبيان. حروب اليوم تعتمد على الشطرنج؟ هذه حروب تفتك بالأخضر واليابس من بعيد، من عبر القارات صارت. ها؟ هذا إذن لا ينبغي القول به في الحقيقة، فهو قول ضعيف. حتى الإمام القرطبي ذكر مناظرة بين فقيهين جرت في بيت المقدس بين أبي عطاء المقدسي والطرطوشي. قال المقدسي، العطاء المقدسي قال: إنها تشحذ الذهن وتعلم فنون الحرب. فقال الطرطوشي: كلا والله، ليس كذلك، إنها لا تشحذ الذهن ولا تعلم فنون الحرب، بل إنه يركز فيها على قتل الملك واغتياله. قلت: وهذا يبث مبدأ الخوارج كش مات، فإن هذا من أقوى الباطل. نعم، ولذلك ينبغي عليكم أيها الإخوة أن لا تعلم أولادكم هذه الأمور وهذه السموم، واشغلوا أنفسكم بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة أهلكم. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عافانا الله وإياكم من هذه الآفات كلها، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. إن من الناس من ينسب إلى بعض التابعين أنه أقر ذلك، والأمر على خلافه، كما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله وهو أحد المالكية الذين شرحوا موطأ الإمام مالك. قال: إن من نسب ذلك إلى أحد التابعين فقد قال قولا باطلا، وإنما أراد أن يشغل نفسه بهذا الباطل على باطله، فالأمر ليس بصحيح. سئل إسحاق بن راهوي: هل في الشطرنج بأس؟ قال: البأس كله فيه. قالوا له: إن أهل الثغور يفعلونه. قال: إنه فجور. وسألوا الإمام النخعي، إمام أهل الشام رحمه الله تعالى، نعم، الإمام النخعي كان في العراق، سألوه عن الشطرنج قال: إنه فجور، قال: إنه فجور ومنكر. فالتابعون أيضا حرموه ونهوا عنه، وما نسب إلى الشافعي فإنه لا يصح، فلا يجوز اللعب به، لا يجوز اللعب به ولا تعاطيه، لا بعوض ولا بغير عوض. أما الألعاب الأخرى فهي إذا تضمنت علة القمار فإنها محرمة، ما كان قائما على الحظ والتخمين والحدس فهو محرم ولو بغير عوض. الكارطة بأنواعها، ألعاب الورق، سمي ما شئت من الألعاب، عافانا الله وإياكم، كل هذا محرم، وهو ميسر محرم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ما ذكر فيه المعاوضة، ما ذكر فيه الماء، مجرد اللعب فقط، مجرد اللعب فقط، ونحن لم نخلق لذلك. أما الألعاب الأخرى، الألعاب الأخرى مثلا الرياضية، فإن الألعاب الرياضية أيضا ينبغي أن تنضبط بالضوابط الشرعية. فإذا كانت هذه الألعاب خالية من المحرم، إذا كان ليس فيها كشف للعورات ولا اختلاط بين النساء والرجال ولا تضيع للواجبات الدينية والدنيوية كتضيع الصلاة في أوقاتها أو صلاة الجمعة أو الإفطار في رمضان، وإذا كانت خالية من السبق وخالية من الجعل وخالية من المال فلا بأس بها، كما ذكر ذلك صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله. الألعاب الرياضية، وإذا كان لا يعود ضررها أيضا على الإنسان وعلى غيره، مثل أن يكون فيها كسر كالملاكمة، هذه محرمة لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض. أما كرة القدم وهذه الأمور كلها ينبغي أن تتوفر فيها شروط التي ذكرت، كذلك ينبغي أن تخلو من النزاعات والخصومات وهي غير خالية في أيامنا هذه، وإلا كانت محرمة ولو بغير عوض. أما إذا كانت بعوض فهي قمار وميسر، فالذين يكتسبون هذه الأموال عن طريق لعب الكرة وغير ذلك هم مقامرون ولا يجوز، لأن السبق والجعل لم يجعل في الإسلام إلا في ثلاثة ألعاب. قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه أحمد وأهل السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة: لا سبق إلا في ثلاث، في خف ونصل وحافر. الخف سباق الإبل، والحافر سباق الخيل، والنصل الرمي بالسهام، ويقاس عليها ما كان مثلها وهو الراجح، وهو مذهب الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحافر يشمل الخيل والبغال والحمير، والخف يشمل حتى الفيلة، والنصل يشمل السهم والرصاصة وغير ذلك. إذا أقيمت مسابقات ودفع الجعل والعوض والمكافأة لا من قبل المتشاركين والمتسابقين، لأنهم إذا تشاركوا وجعل كل واحد منهم جعلا على أن المنتصر يأخذ الكلفة وميسر وقمار بالإجماع. أما إذا كان الذي أقام المكافأة السلطان مثلا على أن لا يكون له فرس ويد فيها فلا حرج، لا حرج في ذلك. كذلك هناك صور محرمة لهذا السبق، يسمى السبق، وهناك صور مباحة ذكرها الفقهاء في تفصيل طويل وضاق الوقت في الحقيقة لذكرها، وإلا لفصلت لكم بعض الأمور. المهم أنها لا بد لها من شروط في السبق في هذه الأمور. لا يجوز أخذ الجعالة والعوض والمال إلا في هذه الأنواع من السباقات، لأن المقصود منها قال العلماء الإعداد للعدو، ويعد لهم ما استطاعتم من قوة من رباط الخيل، وقاس العلماء عليها كل آلات الحرب في التدريب والمسابقات إذا قامتها الدولة فإن ذلك لا حرج. وألحق بها شيخ الإسلام ابن تيمية المسابقات الدينية كالمسابقات الشرعية ومسابقات حفظ القرآن، كل هذا أيضا ليس فيه شيء على أن يكون الذي يدفع المال ليس أحد من المشاركين. المسابقات التي تقام أيضا في المدارس كالصناعات الحرفية والتقليدية كل هذا أيضا لا بأس به، لأنها علوم نافعة ولا حرج فيها، علوم نافعة ولا حرج فيها. أما المسابقات التي تقام لملكة الجمال أو لمن يحسن الرقص أو لمن يحسن الغناء أو لصاحب الصوت الحسن في المزمور، كل هذا من المحرم، كل هذا من المحرم. وقد ظهر أيضا في هذه الآونة الأخيرة المسابقات التلفزيونية، المسابقات التلفزيونية التي انشغل بها كثير من الناس عن طاعة الله وعن الصلوات، ويصدق فيهم قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذه المسابقات جميعها، إن هذه المسابقات جميعها محرمة في دين الله تعالى، لأنها قمار وميسر. وذلك أنه يؤتى في المسابقة مثلا برجل ويطرح أسئلة على المتسابقين، فيكون هناك من المتسابقين من يربح مبلغا، ثم لا يزال يطرح عليه الأسئلة حتى يربح أكثر وأكثر، فإذا لم يجب عن سؤال خسر كل شيء. فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن تلك المسابقات لا تخلو من الغلم والغرم، وكل عقد يدور على الغنم والغرم فهو ميسر وحرام، لأن أحد الطرفين يكون فيه رابحا والآخر خاسرا. هذا في الألعاب، حتى في المعاملات والعقود، حتى في المعاملات والعقود. ومن صور أيضا ومن ضابط الميسر والقمار في تلك المسابقات المكالمات التليفونية، لأنها مقصودة، لأن الذين يشاركون عن طريق الهاتف يدفعون ثمنا عن هذه المبالغة، فيقع تلقي آلاف الاتصالات فيخسر هؤلاء جميعا لأن يربح واحد، وهذا كله محرم بإجماع أهل العلم. فأين التحذير من هذا؟ فإنني أشيد وأدعو أهل العلم جميعا والدعاة إلى الله تعالى أن يحذر أمتهم من هذا الشر الذي استشرى وصار له مؤسسات وصار له شركات وقنوات وفضائيات. نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك المسابقات التي ترسل عن طريق الهاتف عن طريق الأسمس فتفتحه فإذا أجبت عن السؤال واتصلت ربحت كذا وكذا. هذا من الميسر والقمار، لأنك إذا لم تربح خسرت ثمن المكالمة وربح غيرك، وما كان كذلك فإنه قمار وميسر أيضا، قمار وميسر. ومن القمار والميسر لأن صوره كثيرة التأمينات، تأمين السيارة وتأمين البيت وتأمين الحياة والتأمين على الزوجة والتأمين على الأولاد، كل عقود التأمينات محرمة في دين الله، لأن المؤمن إما أن يكون رابحا أو خاسرا، وكذلك المؤمن فهذا عقد يدور بين الغنم والغرم، واحد يدفع شهريا تأمينا نعم على أنه تؤمن له سيارته من السرقة والاحتراق وغير ذلك، فإذا لم تحترق وإذا لم تسرق صار الذي ربح صاحب وكالة التأمين، فهو الرابح وأنت إيش، فهو الغانم وأنت الغارم وأنت الخاسر، وعلى هذا يكون عقدا محرما. بل فيه أيضا من علل التحريم علة الربا، وذلك أنه قد تعطي مبلغا قليلا فتأخذ كثيرا، أو تعطي مبلغا لتأخذ بعد ذلك مبلغا فهو ربا نسيئة. وفيها فيه أيضا علة التحريم ثالثة وهو بيع الدين بالدين، لأن المؤمن في ذمته دين أن يؤمن هذا الشيء الدار والسيارة على فترة معينة، فيدفع دائما كأنه دين في ذمته، والمؤمن صاحب وكالة التأمين يضمن له تأمينها أو ثمنها بالكلية، فتنشغل ذمته بذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. أما إذا اضطر الإنسان وقد أجبرنا جميعا ونحن نعلم تأمين السيارة أو البيت لتأجيرها ونحو ذلك، فإن الإنسان يؤمن على أخفض درجة، لا يؤمن على أعلى الدرجات بل يؤمن على أخفض درجة في هذا التأمين، لأن الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والضرورة تقدر بمقدارها. وكذلك مما هو ميسر وقمار بعض البيوع المحرمة كبيع الملابذة وبيع الملابسة وبيع المزابنة، وهي مبسوطة في كتب الفقه، فالملامسة أن يضع البائع يده والمشتري يده فيشتري فلا خيار له في ذلك، والمنابذة أيضا أن ينبذ أن يقع تنابذ بين البائع والمشتري، فمن سبق نبذه قبل صاحبه فإنه يحظى بهذه السلعة وبهذا الثمن، وبيع المزابنة كبيع التمر في رؤوسه بتمر مكيل لا يعرف هذا بهذا فإن هذا من المزابنة المحرمة، وكل ذلك يتضمن المخاطرة وما كان فيه معنى المخاطرة، ما كان فيه معنى المخاطرة بالمال وما كان متضمنا للغنم والغرم لأحد الطرفين فإنه قمار وميسر. هذا بإيجاز شديد، والتفصيل أكثر من ذلك في كتب الفروع وعند أهل العلم. ولذلك أدعوكم أيها الإخوة قبل أن تقحموا أنفسكم في معاملة من المعاملات المالية أن تسألوا أهل الذكر عن ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا من هذه الآفات، وأن يطهر مجتمعات المسلمين وأيديهم ومعاملاتهم من القمار والميسر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا بد من التناصح، ولا بد من التناصح وبث الخير وقول كلمة الحق وعدم الخوف في الله لومة لائم، وإن الحلال القليل خير من المحرم الكثير، وفي الحلال غنية عن الحرام، وكل مال اكتسب من طريق محرم فإنه لا بركة فيه وإنه لا خير فيه، فالخير والبركة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فالبركات لا تحل إلا بطاعة رب البريات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالذين يبحثون عن الثراء والغنى عن طريق القمار والميسر نقول إن أمركم إلى وبال، وأن أعمالكم في ظلال وسفال. وكذلك ظهر ظاهرة أخرى، وأن كان ليس موضوعها البحث عن الكنوز والتنقيب في بعض بقاع بلاد الله سبحانه وتعالى بما هو شرك أكبر، لأنه في استعانة بالشياطين والجن، يبحث الناس عن الثراء ويريدون الخروج من المأزق الذي عصف وعصف بالعالم كله، وهو الإعصار المالي وكساد المؤسسات وقلة الخيرات. نقول السبب بذلك البعد عن منهج الله، البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تعالى أن يهدينا رشدنا وأن يدلنا إلى طريق إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الذي بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، نبيكم وإمامكم وشفيعكم محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمركم بذلك رب العالمين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأدرجنا واشملنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك في رحمتك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تلبسه علينا فنضل. يا حي يا قيوم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا شابا إلا أعففته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عنا واعف عن بدر منا من التقصير في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات. اللهم طهر قلوبنا من الحسد والحقد والبغضاء والعداوة والشحناء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا محاضرة الليلة في بعض المساجد، آثرنا الراحة. أما محاضرات غد وبعد غد فهي كذلك كما اعتدنا بعون الله سبحانه.